قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. أما كون كلام الإمام يقطع كلام المأمومين فهذا ظاهر لا إشكال فيه، وأما كون خروجه يقطع الصلاة فهذا لهم فيه تفصيل. إما أن يخرج الإمام، إما أن يحرم هذا المأموم بالركعتين، الكلام على ركعتين تحية المسجد هذا هو، إما أن يخرج، إما أن يركع هذا المأموم، إما أن يحرم بالركعتين قبل خروج الإمام من إلى الناس، أو يحرم بالركعتين فيما بين خروجه إلى الناس وصعوده إلى المنبر، أو يحرم بالركعتين بعد صعوده المنبر. هذه ثلاثة أحوال. أما الصورة الأولى أن يحرم بالركعتين قبل خروج الإمام إلى الناس، قال فهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه أحرم بالصلاة في وقت يجوز له فيه الإحرام بالصلاة، لا مانع من الإحرام بالصلاة له عليه في ذلك الوقت، وإن خرج الإمام وجده يصلي فإنه لا يقطع صلاته ويتمادى فيها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحرم بالركعتين فيما بين خروجه وصعوده المنبر، هذه فيها روايتان عن الإمام مالك، أشهرهما أنه يقعد ولا يصلي الركعتين، وهذا قوله في المدونة، وقال في غيرها الصلاة جائزة يعني بدون كراهة. وسبب الكراهة في الرواية الأولى أنه يوشك أن يصعد على المنبر، فلما كان وقت خروجه ووقت صعوده ليس يفصلهما ما يسع ركعتين، كره له أن ينشئ الركعتين في ذلك الوقت. وأما إذا يعني دخل المأموم وقد صعد الإمام على المنبر، فلنذهب أنه لا يصلي ركعتين ويجلس، هذا المذهب، وهذا مذهب الحنفية أيضا. واستدلوا على ذلك بقول ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وهو يحكيه هذا القول، يذكره إثر حكاية العمل الذي كان في زمن عمر، فقالوا هذا شيء كان مستفيضا في عهد عمر. وأنتم عندما نقول في عهد عمر ينبغي أن يبقى دائما في أذهانكم أن المدينة في عهد عمر كانت مسكن الصحابة، فكان لا يدعهم يستوطنون الأمصار غيرها، ما خرج الصحابة من المدينة واستوطنوا غيرها إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه. واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان وتقدم في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية عند مسلم: فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا للذكر. فبين هذا الحديث أنه لا عمل بعد جلوس الإمام إلا حضور الذكر واستماع الذكر، يعني أنه لا يشتغل بصلاة ولا بغيرها. استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. ومثلهما رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت الناس بتخطي رقابهم، وآنيت أي تأخرت وأبطأت حتى جئت في هذه الساعة. قالوا: فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة، بل لم يستفسره أصلى أم لم يصلي، حتى لا يقال لعله قد صلى، النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسره وقاله اجلس، فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة في ذلك الوقت. الحنابلة والشافعية خالفوا هذا وقالوا إذا دخل المأموم والإمام على المنبر فإنه يصلي ركعتين، واستدلوا على ذلك بما رأوا الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قالوا وهذا عام لم يعين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يستثني فيه وقتا، فدل على أن كل داخل لا يجلس، كل داخل للمسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليكم الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هذه رواية البخاري. زاد مسلم في روايته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. النووي رحمة الله عليه لما ذكر هذه الزيادة في صحيح مسلم قال وهذا نص صريح لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويظن صحته ويؤوله. المالكية رحمهم الله أجابوا على قول النووي هذا، قالوا إن أقول يعني أقول عنهم إنه عارض هذا الحديث عندهم ما هو أقوى منه. عارض هذا الحديث قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الإمام أحمد رحمه الله نقل الإجماع على أن هذه الآية نزلت في الصلاة وفي الخطبة في الجمعة، وعارضه عندهم الحديث المتفق على صحته الذي يكاد يكون متواترا إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر بالمعروف الذي يأمر اللاغي بالإنصات من جعله يعني جعله إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، جعله لاغيا مع قصر مؤونة قصر زمان هذا الأمر بالمعروف أنصت، ومع ذلك منعه من هذا مع خفة المؤونة فيه وقصر زمانه. قالوا فلأن يمنع التشاغل بالصلاة أثناء الخطبة مع طول زمان هؤلاء. وقالوا أيضا عرضه عندهم حديث عبد الله بن بسر وحديث جابر بن عبد الله في الذي أتى يتخطرق بالناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، ولم يسأله أصليت أم لم تصلي، ولم يأمره بالصلاة، إنما أمره بالجلوس. قالوا فدل ذلك كله على معارضة حديث سليك الغطفين. فماذا نصنع بهذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث وقعة عين. وأنا وقعة عين يعني لا عموم لها. قال المالكي هذا الحديث يختص بسليك الغطفين. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من بذاذة حاله ومن فقره ما أراد بسببه أن يفطن له الناس فيتصدقوا عليه. أنا أذكر كنت صغيرا وكنت أناقش جدي رحمة الله عليه في هذه المسألة، وفي ذلك الوقت نحن لا نعرف إلا حديث الموطأ، وكان هو يقول هذا حديث سليك الغطفاني خاص به لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقر. فكنت أقول هنا من أين تأتي بهذا التفسير؟ ما يدريك أنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر فقر سليك للناس؟ فكان يسكت رحمة الله عليه. والواقع أن هذا الحمل الذي حمله المالكية له ما يدل عليه في الحديث. أنا الآن صرت أتم لجدي كلامه رحمة الله عليه. هذا الحمل الذي حمله المالكية يدل له ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين. ثم دخل الجمعة الثانية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يصلي ركعتين. ثم دخل الجمعة الثالثة فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم خاطبا للناس: تصدقوا. ففعلوا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين مما تصدقوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: تصدقوا. فهذاك الرجل المتصدق عليه أخذ ثوبا من الثوبين فطرحه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانتهره. ثم قال: انظروا إلى هذا، قد دخل في هيئة بذة، فأردت فدعوته فأردت أن تفطنوا له وتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جمع وهو يدعوه ويقيمه ويأمره بالصلاة، يراه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح يقول: لتفطنوا له وتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا، ما فطن لذلك أحد. ففي الجمعة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، فصرح بما لم يفطنوا له فتصدقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيته ثوبين مما تصدقوا. ثم قلت: تصدقوا، فألقى أحد ثوبيه فانتهره صلى الله عليه وسلم وقال: خذ ثوبك. يعني ليس من شأنك أن تتصدق، إنما أنت يتصدق عليك. هذا الحديث فيه تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حمل عليه الملكية حديث سليك، وأنه يعني هم هذا الذي يقولون: إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل بسليك ذلك لأنه أراد أن يراه الناس ويروا فقره وحاجته ويتصدقوا عليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به، هذا في الغاية. لكن يشكل على هذا صيغة العموم التي في زيادة صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ليتجوز فيهما. هذه صيغة العموم تشكل على هذا الذي ذكرنا. وقد أطال ابن العربي رحمه الله عليه، القاضي أبو بكر، أطال في بيان ما يعرض لهذا الحديث. لا، قال هو رحمه الله عليه: الصلاة في ذلك الوقت حرام. هو على كل حال قبل ما نوصل الكلام ابن العربي، أقوى ما استدل به المالكية في هذه المسألة وعمل أهل المدينة، هذا من أقوى ما استدلوا به. قد قال: العمل أهل المدينة عندهم هناك مأخوذ من عهد الصحابة إلى عهد مالك بترك صلاة الركعتين تحية المسجد للداخل والإمام يخطب في الجمعة. وقد قال القاضي عيد رحمه الله: كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون الناس من الصلاة في حين خطبة الإمام. تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الذي ادعاه المالكية من استمرار العمل، قال يعني وقال: إن العمل في المدينة، هذا الذي تزعمون أيها المالكية أن العمل استمر في المدينة بترك الصلاة، ينتقد بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي الركعتين والإمام يخطب. وأبو سعيد من فقهاء أهل المدينة، وحمل ذلك عنه تلاميذه. وهذا الذي يذكره الحافظ بن حجر هو ما رواه الترمذي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه قال: دخل أبو سعيد الخدري الجمعة ومروان يخطب على المنبر، فأراد أن يعني فأحرم بالركعتين، فقام الحرس ليجلسوه فلم يجلس حتى صلى الركعتين. قال: فلما انصرف أتيناه فقلنا له: يرحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته، وذكر أن رجلا دخل في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن حجر: فهذا يدل على أن العمل في المدينة لم يكن على ما تزعمون يا معشر المالكية. ثم قال: ولم يرد صريحا عن أحد من الصحابة بترك الركعتين، لم يرد صريحا. وهذا الذي تعقب به الحافظ ابن حجر على المالكية أجابوا عنه، قالوا أما استدلالك يا أيها الحافظ بحديث أبي سعيد فهذا الحديث يدل على أن العمل في المدينة كان بترك الركعتين ولا يدل على أنه كان بهما، موجود ذلك؟ أحسنتم. قالوا لأنه لما أراد أن يصلي ذهب إليه الحرس ليمنعوه، فإرادتهم منعه دليل على أنه أتى بشيء لم يكن معروفا في مسجدهم، ولو كان يأتي بشيء يعرفونه يعني لأي شيء سيمنعونه. قالوا فإرادتهم منعه هذا دليل على أن تلك الركعتين لم تكونا شيئا يعرف عندهم. وأما مخالفة أبي سعيد رضي الله عنه فإنها لا تقدح في الاتفاق، كما أن ابن مسعود خالف الصحابة في القراءة ولم تمنع مخالفته من الاتفاق والإجماع على القراءة. وأما قولك أيها الحافظ إنه لم يرد عن أحد من الصحابة صريحا المنع من تلك الركعتين، بل لقد ورد وهو ما رواه الطحاوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال الصلاة والإمام يخطب معصية، وأي صراحة أكثر من هذا؟ لكن في سنده عبد الله بن لهيعة، وعلى الخلاف في قبول مروياته وردها طويل مشهور بين المحدثين. قلت لكم القاضي أبو بكر العربي أطال في مناقشة هذا فقال الصلاة حين خطبة الإمام حرام من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فكيف يشتغل الداخل إلى المسجد بترك فكيف يشتغل عين الفرد ويشتغل بغير الفرد؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إذا قلت لصاحبك أنصت، قال فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما الأصلان الركنان الواجبان في الإسلام يمنعان ويحرمان فغيرهما مما هو دونهما أولى أن يحرم. قال والوجه الثالث هو لو قال هو حديث عبد الله بن بوسران يمكن هو هذا الوجه الثالث، قال ولا يعترض بحديث سليك لأنه تتركه احتمالات. الاحتمال الأول أنه خبر واحد عارضته أخبار أقوى منه وأصول من القرآن ومن الشريعة. الاحتمال الثاني أنه خاص بسليك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من فقره وبذاذة حاله، وهذا قد ذكرنا لكم ما يشهد له. الاحتمال الثالث أن هذا كان في الوقت الذي كان فيه الكلام مباحا في الصلاة. نحن قلنا هذا تقدم لنا في المجالس هذه المجالس المباركة أن الكلام كان مباحا في أول إسلام في الصلاة. قد قال كان يكلم الرجل منا صاحبه في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال لا مانع أن يكون هذا الحديث هذه القصة قصة سليك وقعت في هذا الوقت. إذا كان الكلام مباحا في الصلاة فهو مباح في خطبة الجمعة والفعل مباح أيضا. تذكرت الوجه الثالث الذي ذكره ابن عربي. الوجه الثالث قال الوجه الثالث أنه لو دخل المأموم والإمام في الصلاة هل يصلي ركعتين؟ لا يصلي. قال والخطبة مثل الصلاة لأنها يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام والأفعال. هذا الوجه الثالث. قال الاحتمال أيضا الذي يطرق حديث سليك أنه كان في الوقت الذي كان فيه الكلام مباحا. إذا كان الكلام مباحا في الصلاة فلن يباح في خطبة الجمعة أو لا، وإذا أبيح عندما يقال الكلام يقال الفعل بالتبع. وهذا الذي قاله العربي هذا الاحتمال أيضا له ما يعضده وما يسعف فيه. ماذا الذي يعضده؟ هو ما حدثتكم به يعني حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام أحمد والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتصدقوا فأعطاه ثوبين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثوبين من الأثواب التي تصدق بها، وفي رواية عند الطحاوي قال فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أثناء الخطبة أن ينزع الرجل ثيابه وأن يلقيه، كما أنه لا يجوز له أن يقول لصاحب أنصت، كما أنه لا يجوز له أن يمس الحصى، كل ذلك لا يجوز. فلما طرحوا ثوابهم وألقوها قالوا هذه قرينة على أن هذا وقت كان ذلك فيه مباحا، الفعل مباح والقول مباح. فلما جاء إذا قلت لصاحبك أنصت وعلم أن هذا الركن الذي هو الأمر بالمعروف محرم في ذلك الوقت، فما دونه من باب أولى بالتحريم. الحاصل أن هذه المسألة طويلة ذيولها، الردود والتعقيبات والإجابة على الردود ذلك يطول جدا. الآن هذا الذي حدثتكم به إنما اختصرت لكم الكلام اختصارا. وطريقة ابن عبد البر رحمه الله في هذا الموضع حسنة، لأنه لما ذكر مذاهب العلماء في هذا قال: واستعمال الحديثين، يعني النوعين المانع والمبيح، يكون بأن الداخل إذا شاء ركع وإذا شاء لم يركع. وأنا هنا أقول للناس والخطباء استعملوا طريقة ابن عبد البر هذه، ولا تضخموا ما لا ينبغي تضخيمه، وافهموا أن المسائل إذا اختلف فيها العلماء هذا الاختلاف الذي ذكرت لكم بعد أطرافه ومع ذلك ففيه بعض الطول، وأنتم ترون أن كلا يستمد كما قال البصيري: وكلهم من رسول الله ملتمس. ما كاين شي واحد يقول لا أنا أقول من ذهني ومن عندي ومن رأيي ومن خيالي. الناس كلها تستمد من الحديث، وإنما هي فهوم واجتهادات، بعضهم يرى وبعضهم يرد عليه ما يرى، وما منهم إلا رد مردود عليه. فعندما يخبرني مخبر أن خطيبا ما في مسجد ما رأى داخلا دخل فأراد أن يصلي ركعتين فصاح به مجلجلا مدويا لا كذا كذا، هذا هذا هذا جهل عظيم. وعندما أرى أيضا أن أحدث بأن إنسانا دخل فجلس فقام الخطيب يقول لا قوم فصلي ركعتين، هذا أيضا جهل عظيم. شتي ابن عبد البر هو واحد، استعمال الأحاديث إذا شاء ركع وإذا شاء لم يركع، واتركوا الناس. ثم يعني أنا يضحكني أستغرب لا ينقضي عجبي من يقول لا إحنا المالكية نقول كذا، عندنا قول آخر في المذهب المالكي، المذهب المالكي لنا فيه قول آخر بتحية يعني ما. ثم إن نحن الآن نعيش في زمن لم تعد الأقطار مقطوعة عن غيرها، العلوم الآن المذاهب تدخلت، تسمع أنت في بلد مالكي وتسمع غيره من مذاهب الفقه، وأنت في بلد الحنابلة وأنت في بلد الأحناف، الإنترنت والفضائيات، هذا إذن القضية الآن في بسط المذاهب وتبيين مدارك العلماء فيها. احنا مالكية ما نديروش كذا، لا احنا حنفية ما نديروش كذا، زمان مات هذا وانقضى. إذا بقيت تتكلم انت عظيم ميت، انت ميت ميت، ما احنا مالكية باش عرفتي راسك انت مالكي، والمالكية عندهم قول اخر. ولماذا الضجي هذا الذي يجلس يرى ان ذاك لم يقم بالسنة عارض السنة لانه جا وجلس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وذاك يرى انه خالف لانه يصلي. دعوا الناس إلى من خير، دعوا الناس إلى من خير، وضعوا الأمور مواضعها. بقي كلام جميل جدا نفيس جدا جدا لابن أبي جمرة الأندلسي المالكي رحمة الله عليه، بسط أيضا مذاهب العلماء في هذا إثباتا ونفيا، وذكر ما يعرض في هذه القضية لأهل المذاهب. ثم قال، ثم ذكر زيادة مسلم التي ذكرت لكم: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ليتجوز فيهما. قال كلاما عجيبا جدا، قال: وهذا إن صح، طبعا هو صح، قال: وهذا إن صح نص صريح لا يحتمل التأويل. الآن بين لنا هو الذي يراه راجحا، فهمنا الموقف ديال ابن أبي جمرة هو يرى أن من دخل المسجد يركع، ابن أبي جمرة أندلسي مالكي من أئمتنا، لكن ما الذي قال بعد ذلك؟ قال: وما ذكرنا ظاهر وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعارضناه بالثاني، يعني ما ذكر ذلك الخلاف الطويل، لماذا لم يأتي أولا فيذكر هذا النص الذي لا يتطرق إليه التأويل ووين القضية؟ هو يبين لك لماذا أطال في الكلام. قال وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعارضناه بالثاني إلا تأدبا مع من تقدمنا. بركة العلم هي هذه، ولهذا كان العلماء يعرفون بالعلم ويعرفون بالصلاح ويعرفون بالأدب ويعرفون بالأخلاق، لأنه إذا لم يفعل ذلك ماذا ستظن؟ ستظن أن ابن أبي جمرة رد على المتقدمين وخطأ المتقدمين، وهذا إذا حسنت العبارة إلا فستقول المتقدمون أجمعون أكتعون أبصعون خلفوا الحديث وانتصر له ابن أبي جمرة كما يفعل كثير من الناس هداهم الله في زمن هذا. قال وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث وعارضناه بالثاني إلا تأدبا مع من تقدمنا فإنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا. سبحان الله، هل نتعلم إلا من كتبهم ونجهد جاهدين فلا ندرك فهمهم. فإنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا ولا ينبغي لأحد أن يجحد فضلهم علينا فإن ذلك غباوة وجهالة. ثم يقول لئلا يبخس للمتأخر حقه، قال على أنه فتح لبعض من تأخر أكثر مما فتح على بعض من تقدم. هذه أرزاق، العلم رزق، وقد يرزق الله بعد من تأخر من العلم من العلم ومن الفهم فيه أكثر مما رزقه بعض من تقدم. قال وليس ذلك مما يخل بجلالة منصبهم، وإنما ذلك من طريق المن من المولى العليم. شو الكلام؟ الكلام خصو يتحفظ، وما الإنسان يجي نعس ويقول أذكار النوم ديالو قبل من هاي يدير يقرأ هادشي هذا يعلم الأدب، هذا يعلم التواضع، هذا يعلم معرفة الأقدار ذوي الأقدار. قال وإنما ذلك من طريق المن من المولى الكريم. علاش غادي من؟ علاش؟ قال ليبقي لمنكسر القلب بالتأخير شيئا يجبر به كسره. قال ولفائدة أخرى، اللي تبقى عجائب القرآن والحديث وفوائدهما لا تنقطع إلى يوم القيامة. هذه هي بركة العلم، وهذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه النشأ. وكل إنسان نشأ ولم يسلك هذا الدرب فاعلم أنه لا بركة في علمه، وخير للناس وخير له أن ينفضوا عنه أن لا يأخذوا عنه، لأن الطباع بعضها يسرق من بعض. فإذا كان هذا الذي تأخذ عنه لا يسرق طبعك من طبعه، الأدب والتواضع وهضم النفس واتهامها، وهذا ستكون شرا مستطيرا على الناس. فخير لك وخير للناس ألا يؤخذ عنك ولا تأخذ عنه، الله أعلم. نعم. أيوة. الفائدة الثالثة، قال ولفائدة أخرى، أن تبقى القلوب متشوفة إلى فضل الله سبحانه لقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. لأنك إذا قلت مسائل العلم انقضت، وكل ما يمكن أن يستنبط من نصوص القرآن والسنة فقد يستنبط، يعني هذا الذي تأخر وجاء في مثل زمننا، وإن حصل الملكة وإن حصل الآلات لن تتطلع نفسه إلى شيء. الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وقد أدركنا، والله أدركنا ناسا من العلماء إذا تحدثوا في أشياء من الحديث وأشياء من القرآن قد يذكرون في القرآن تفسيرا أو وجها بلاغيا أو شيئا لا تجده في كتب التفسير. هذه التفسير موجودة، قد نقرأ 20 تفسيرا أو أكثر في الآية الواحدة ولا نقرأ على ذلك الذي ذكره ذلك العالم، فنعلم أنه شيء فتح الله عليه به واختصه به، لا تنقضي عجائبه. نعم.